السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا مرحبا يا دكتور. حياكم الله شيخ أحمد، نورنا دائما كل يوم أحد في هذا الذكر شيخ الكريم. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. في اللقاء الماضي تكلمنا عن شروط الحج وعن واجباته أيضا، واليوم نريد أن نتحدث عن محظورات الحج قبل أن تأتينا اتصالات المشاهدين الكرام شيخ الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عليه الصلاة والسلام. إذا أحرم الحاج بحج أو عمرة بعد ميقات بلده يجب عليه أن يتجنب تلك المحظورات التسع، بل يجب عليه أن يحفظها، لأن كل محظور له فدية، سيترتب على ارتكاب هذا المحظور فدية مقابلة سنذكرها. أولا، يحضر على الحاج أن يغطي رأسه بملاصق، هذا للرجال، تغطية الرأس بملاصق مباشر للرأس، يعني يلبس طاقية. طاقية نعم. أما تغطية الرأس بغير ملاصق جائز، الشمسية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشمسية على رأسه، هذا يخالف ما ذهبت إليه الرافضة بعدم تغطية الرأس بملاصق أو غير ملاصق. لذلك تجد الأتوبيسات الخاصة بالشيعة منزوعة السقف. لماذا؟ لأنهم يحرمون تغطية الرأس على المحرم بغير ملاصق. هذا من الأمور المهمة. أقول تغطية الرأس بملاصق محظور محظورات الإحرام. اثنين، لبس المخيط، وهذا بالنسبة للرجال أيضا. ويفهم الكثير أن المخيط هو ما فيه خيط، هذا كلام لا ينبغي أن يقال من طويل بعلم. المخيط هو المفصل على الجسد، مش المخيط ما فيه خيط، لأن الإزار والرداء فيهما خيط. طب شيخنا، شيء والشيء يذكر. نعم. لأني سئلت هذا السؤال يوم الجمعة الماضية. نعم. في حاجة طلعة جديدة كده زي سترة للرجل أسفل الإزار، بيسموها التبال. عند الملكين. تمام. ودي بكباسيل مش بمخيط، ودي هتبقى مفصلة على او مفصلة على الجسد. الهدي فيها نهي. لا، هو طبعا هو التبان عند الملكية يجوز، لانه ايه، ليس مخيطا. ليس مخيطا، انما هو سترة يستر بها العورة، بحيث اذا سقط الازار او الرداء عورته تستر. لا بأس بيه. لا بأس. تمام، جزاكم الله خير. لبس المخيط بالنسبة للرجال محظور على المحرم، كذلك تقليم الاظافر وقص الشعر بالنسبة للمرأة والأنثى معا، المرأة والرجل. نعم. التطيب يحضر على المحرم أن يتطيب. يحضر على المحرم كذلك أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، أن يتزوج لنفسه أو أن يزوج غيره، العقد يعني. نعم. يحضر على المحرم الجماع ومقدمات الجماع المباشرة، اللي هو الرفث. نعم، بمعناه الشامل. يحظر على المحرم صيد البري، حرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. يحظر على المحرم قطع نبات الحرم، وحينما أقول نبات نقصد بالنبات الذي خرج بإرادة الله عز وجل، لا دخل للآدمي في زراعته. أما نبات الآدمي يجوز، كلام على النبات الذي يسميه العوام نبات شيطاني، هذا كلام ده مش صحيح. لا، غير صحيح. نبات شيطاني دي ملوش اصل يعني. بعد ده كلام. ده كلام يضحك. شيطان لا ينبت نبات، هو خطأ شائع. شائع من الناس. هذه المحظورات الحقيقة، كل محظور يرتكبه المحرم له فدية مقابلة. فإذا مثلا قص أظفاره أو أخذ من شعر رأسه أو شعر لحيته عابدا، هذا نقطة مهمة، لأنه إذا أخطأ أو نسي ليس عليه شيء، المخطئ والناسي ليس عليه شيء. طيب المحرم ارتكب محظورا من هذا متعمدا، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح فدية اسمها دم جبران وليس دم الهدي، لأن الدماء عندنا 5. هذا كلام مهم، دم تمتع وقران، دم جبران، دم نذر، دم تطوع، هذه الدماء التي تذبح في بيت الله الحرام. هذه الدماء أخي أحمد تختلف في أحكامها وفي وقت ذبحها والأكل منها، لابد أن نبين هذا. حضرتك قلت 5 عديت 4 4 اللي هو اللي قلت النذر، دم التطوع، دم الجبران، دم الجبران، دم القران، دم التمتع. تمام. ده الدم في الحج، في الحج، في الحج. جزاكم الله خيرا شيخي كريم، صلى الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حج بيت الله الحرام. امين. وان يتقبل من اخواننا الحجيج حجهم هذا العام وفي كل عام. اللهم امين يا رب العالمين. آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ اسامه سليمان من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. وملحوظه، اي حد هيتصل يمكن لعل النهارده في خلل، انا هسمعه كويس ويقول سؤاله لكن هو ممكن ما يسمعنيش، فلكن يتصل وعلى طول يعني اول ما شاور له كده واقول له هات ما عندك، لو ما سمعنيش يجيب السؤال ان شاء الله تعالى وشيخنا يجيبه باذن الله اثناء اللقاء. ومعي بعض الاسئله على صفحه البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد من المغرب، سؤال ازعجني كثيرا. صديقتي اشترت شيئا من المحل او من بعض المحلات يعني، وكنت اتحدث معها عن صلاه الاستخاره انها واجبه، وقالت انا لست مجنونه لكي اصلي استخاره من اجل شيء عادي. فتسال اختنا ام محمد وتقول ما حكم هذا جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الحقيقه قول اختي ام محمد ان صلاه الاستخاره واجبه هذا غير صحيح على الاطلاق. صلاه الاستخاره تطوع يعني مستحبة يعني نافلة يعني ليست واجبة، من صلاها أثيب ومن لم يصليها لا إثم عليه. وحديث جابر بن عبد الله هو الأصل في صلاة الاستخارة، إذا هممت بأمر، وهذا الأمر يا أخواني لابد أن يكون مباحا، يعني لا تستخير في أمر واجب، تستخير أو تقول أستخير الله أزكي أم لا أزكي، لا استخارة في واجب. استخير الله اصوم رمضان او لا اصوم، لا استخارة في واجب. كذلك لا تستخير في امر مستحب، استخير الله اصلي النافلة ام لا اصلي، لا. طب استخير الله في فعل حرام، لا استخارة في الحرام ولا استخارة في المكروه. وانا هشتري هذا القلم هذه مباح، وهي تقول انا مش مجنونة صاحبتها، تقول انا لست مجنونة كي استخير الله عز وجل في شيء عادي او صغير. لا نقول اصل في الاستخارة ان يكون في امر مباح. تمام. لا في محرم ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب، في امر مباح. الشراء امر مباح. تستخير الله في كل شيء، ليس من الجنون ان تستخير الله في شراء قلم من عدمه، ليس هذا بالجنون، بل هذا هو عين العقل. لا ندم من استشار ولا خاب من استخار، وكان صلى الله عليه وسلم يستخير الله تبارك وتعالى في كل امور حياته عليه الصلاه والسلام. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه شيماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس معانا، اتفضل. نعم. ايوه حضرتك، بص حضرتك لو سمحت دلوقتي، انا وجوزي كنا متكلمين مع بعض تليفون، فانا كنت نازله وهو قال لي لو نزلتي هتبقي طالق، فانا ما سمعتهوش بيقول كده، انا سمعته اللي انت لو نزلتي هطلقك. هو بيقول لي دلوقتي الحلفان، انا ما سمعتهوش خالص يعني، ما سمعتش الكلمه، فانا ما اعرفش دلوقتي اليمين يقع ولا لا. طب هو كان نيته الطلاق ولا التهديد ولا ايه يا شيماء يا استاذه شيماء؟ هو بيقول لي انا قلت لك، انت قال لي انا لو قلت لك انت لو نزلتي هتبقي طالق. هو بيقول انا قلت لك كده في التليفون، بس انا من كتر العصبيه والنفذه ما سمعتش. طب هو كان يقصد الطلاق فعلا؟ نعم. كان يقصد الطلاق فعلا؟ قصد ان هو يطلع، قصد ان انا لو اخدت بعضي ونزلت ان انا هبقى طالق، بس انا ما سمعتش ان هو قال كده، مثلا من كتر النرفزة والعصبية ما سمعتش. تمام. حاضر. بس فانا عايز اعرف دلوقتي كده اليمين يقع ولا لا. شيخنا يجيبك. حاضر يا استاذ هشام، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. اذا اختنا ام محمد من المغرب قالت ان صلاة الاستخارة واجبة، وصلاة الاستخارة ليست واجبة انما هي امر مستحب. وايضا اختنا او صاحبتها أو يعني التي قالت انا لست بمجنونة كي استخير الله عز وجل في شيء عادي، لا هي ليست بمحقة، الاستخارة في كل شيء، في كل شيء مباح حتى ولو كان قلما او حتى شيئا قليلا للغاية من التعبد لله، وهذا تعبد لله عز وجل، الانسان يفوض امره. لا تقول انا مجنونة، لا تقول انا عاقلة، انا استخرت الله في كل شيء. نعم، مشكلة الأخت شيماء هي ما سمعتش زوجها وبيقول لها لو نزلتي تبقي طالق، وهي بتقول من كتر النرفزة أنا ما سمعتش هو بيقول كده. نعم، طب هذا الطلاق معلق على شرط، وطالما أنها لم تسمع لا إثم عليه ولا يقع الطلاق، فيقع الطلاق بتحقيق شرطه إذا سمعت الزوجة، إنما إن لم أخطأت أو أكرهت أو لم تسمع الطلاق لا يقع. إذن يا أخت شيماء الطلاق لم يقع لأنك لم تسمعي فعلا قول زوجك وهو يعني يقول لك هذا الطلاق المعلق، فأبشري بالخير والصلح خير. أما طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، أنا سمعت شيخ بالنسبة للحج. نعم. بالنسبة للحج هو في مزدلفة لازم وجب ان احنا نبعد، واحنا حجنا من سنتين ووصلنا مزدلفة بعد نص الليل حوالي واحدة اثنين ثلاثة، صلينا المغرب والعشاء ومشينا على طول الفوق كله مع بعض، فده يبقى بالنسبة لنا ايه؟ طيب، يعني انتوا وصلتوا المزدلفة بعد منتصف الليل. اه. التأخير كان سببه ايه؟ الزحام؟ اه، في الاوتوبيسات ماشيين. طيب خير خير. طيب حاضر، ربنا يتقبل، وعقبال الحجه الاخرى ان شاء الله تعالى ربنا يكتبها لنا جميعا. حاضر يا امه الله، في امان الله. نجيب سؤال الاخت امه الله. شكرا. سؤال ثاني؟ الحمد لله سؤالين. ماشي، ناخذ المزدلفه. انت معانا يا امه الله؟ امه الله معانا يا استاذ اسامه؟ طيب، قطع الاتصال. طب عاودي للسؤال الثاني، سالت سؤالا واحدا شيخي الكريم. نعم، المزدلفه تسمى جمع، والتي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. معلوم أن المشعر الحرام في المزدلفة، المبيت في المزدلفة من واجبات الحج، المبيت بها من واجبات الحج. استثنى أهل العلم الضعفاء أن يتركوا المزدلفة بعد منتصف الليل، وصاحب الضعيف ضعيف، يعني إذا كان الركب معهم نساء. الضعفاء من هم الضعفاء؟ النساء، الأطفال. نعم، والكبار السن، المرضى، كل هذا في حكم الضعفاء. فإذا كان الرجل معه زوجته ولا تستطيع أن تبيت في المزدلفة، يترك المزدلفة معها بعد منتصف الليل. الأخت ما بتقول أنهم دخلوا المزدلفة أمت الله بعد منتصف الليل، يعني الساعة أو اثنين. قال بعض العلم يكفي في ذلك أن يصلي في المزدلفة المغرب والعشاء، والتأخير كمان مش متعمد، مش متعمد. والأوتوبيسات وكده بالضبط، ومعهم ضعفاء وركب واحد بس واحد، معهم نساء ضعفاء، بلا شيء. الحج صحيح، صحيح ولا شيء عليه. نعم. السلام عليكم، من معنا؟ سيد عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، فاضل عبد الرحمن، في زوجة بتاخد فلوس من جوزها اللي بتشتري طلبات للبيت، لما بيجي من العمل تقول انها خدت فلوس، هل كده عليها حاجة؟ يعني بتاخد من وراه وبعدين بدون اذن وبعدين بتقوله لما بتجيب. اه، مش تنسى وقت البيت لما بتيجي من العمل، قال كده عليها ذنب؟ طب هو لما بترجع وتقوله انا اخذت منك مالا او فلوس، بيزعل؟ لا، ما بيزعلش. طيب تمام، شيخنا يجيبك يا عبد الرحمن. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه الزوجه التي تاخذ مالا من زوجها لتشتري طلبات للبيت، نعم، ودون اذن الزوج، لكن لما يعود من عمله تقول له انا اخذت بعض المال من مثلا من حقيبتك او من المكان الذي فيه المال لاشتري شيئا للبيت، وهو لا يغضب. بالضبط كده. نعم. الجواب يجوز لحديث زوجة معاوية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية رجل شحيح لا ينفق عليه. كان ابي سفيان. ابو سفيان ولا ايه؟ ابو سفيان. رجل شحيح. كانت هند. هند. السيدة هند. فقال لها خذي أنت وولدك بالمعروف. والمعنى أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه فيما يخص النفقة على البيت. لكن عبد الرحمن ما ذكرش أن الرجل ده شحيح. تأخذ من ماله للإنفاق على البيت. كما فهمت. وهو يقر هذا. كأنه إذن ضمن. ويوافق على هذا. إذن ضمن. فالزوجة إذا أخذت من مال زوجها لحاجاتها المنزل، الطعام والشراب وكذا وكذا، يجوز أن تأخذ بغير إذنه، ولا سيما أن هذه الأخت تستأذن بعد أن تأخذ فلا شيء عليه. تمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسألك تقول شيخ الجليل أود أن أسأل سؤالين. الأول، رجل يسوق سيارة ربع نقل لنقل المنقولات أو منقولات المنزل، ويحدث في بعض الأحيان أن تكون صاحبة المنقولات سيدة ويضطر أن يركبها بجواره لتدله على العنوان الذي سينقله له أو إليه الأشياء، وذلك داخل المدينة مع العلم أنه رجل ملتحي ويتضرر من ركوبها بجواره خوفا من كلام الناس، ليس للإساءة لشخصي بل للحية، فماذا يفعل وهل هذا يجوز؟ والسؤال الثاني بعد الجواب إن شاء الله تعالى. نعم. بالطبع كما تعلم أنه في هذه الحالة بهذه الصورة لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ما ترشبها وأنها تجلس بجواره دون يعني محرم، وأن المدة قد تطول، ويعني تحدث مخالفات. فالأصل ألا تركب بجواره، وأن يمكن هناك بدائل عديدة أخي أحمد، أن تكتب له العنوان في ورقة وتعطيه العنوان، كان رجل ثقة، وتسبقه على العنوان. هذا بديل من البدائل، يعني ليس شرطا أن تركب مرأة بجواره والمدة تطول ومسافة تطول، وهذه يعني في حكم الخلوة. لا يجوز. لا يجوز هذا. نعم. تمام. وعلي أن يستغفر الله عز وجل على ما مضى ويضبط المسألة. نعم نعم. يضبط المسألة. نعم. طب شيخنا الكريم، ده ممكن يسبب له في بعض الأحيان مشاكل كثيرة. ممكن تقول له مثلا لا خلاص أنا أشوف حد غيرك، ماذا يفعل؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يجوز هذا على الإطلاق. الرزق بيد الله. لأن هذا فيه يعني مخالفة واضحة. نعم. سؤالها الثاني فنعم. فهو سيدة قالت لها أو قال لها زوجها أنت طالق يا فلانة في لحظة غضب، وكانت حائضا في أول يوم حيض، ولكنه رجع وقال لها أنا كنت غاضبا ولكنها حسبت طلقة ولهذا فأنا رددتك، يرتصف وضمها إلى صدره، يعني كأنه ردها بالقول والفعل. ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم. أستاذ مجدي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا استاذ مجدي. والله حضرتك يا محمد، والله انا كنت سايب حضرتك سؤال من يومين كده للشيخ شعبان، بس حضرتك ما كنتش صح فيه. انا كنت بتكلم بالنسبه اللي هو من يشاء في القران، فهو الشيخ خدها بالهدايه وبالضلال اللي احنا عرفناه، لكن مثلا في ايات ثانيه تختص برحمته من يشاء، وفي يرزق من يشاء، فهل من يشاء، هل المشيئه جاءت للانسان ام لله؟ ده تقاول سؤال. في بس حضرتك ثلاث اسئله في الحج. بالنسبه في الحج، هل الفصال مثلا مع لو انت راكب مواصلات يبقى في مبالغه شويه في الاضرار؟ لا، جيب السؤال الثاني. هات السؤال الثاني من اوله. في الحج، نعم، مثلا لما تيجي تركب مثلا مواصله او كده، او في الموسم بتاع الحج هناك يبقى في مبالغه شويه في الاسعار، فهل الفصال في مع الناس ديت، هل ده من باب الجدال، من باب الجدال في الحج؟ الله اكبر. اتفضل. مين؟ هات السؤال الثاني حضرتك. بالنسبه في الحج اللي هو لا يجوز للمحرم الخطبه او النكاح، فهل ده للمحرم بس ولا للموسم الحج لغايه ما الحج يخلص، اللي هو فتره الحج اللي هو ينوي الحج؟ طيب، الخطبه او النكاح. او النكاح. السؤال اللي بعده حضرتك، هل الزوجه لها حق الزوج اللي هو يطلعها حج؟ ولو ما لهاش حق، هل لو هي ما لهاش دخل مثلا مادي او حاجه، هي ربة منزل وهو مبتدئ، هل يلزم اللي هو يطلعها ولا لا يلزم؟ السؤال اللي بعد كده حضرتك، يعني ازاي الواحد ربنا يوفقه اللي هو يبقى حج مبرور؟ كيف يكون الحج مبرورا؟ اخر سؤال حضرتك، اللي هو الايه القرانيه واذا خطب مع الفرد فاذكروا الله عند المشعر الحرام، احنا عارفين السنة الرسول الله يصلي المغرب والعشاء وينام على طول، فهل الذكر بقى اول ما نوصل ولا بعد صلاة الفجر اللي هو في الفترة اللي هي قبل الشروق؟ سؤال الجزئية الاخيرة في السؤال مش فاهمة، اقول كده حضرتك، واذا افضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، احنا عارفين السنة الرسول اول ما وصل عند المشعر الحرام صلى المغرب والعشاء وينام على طول، فهل بقى الذكر اللي هو موجود في الآية ده، هل اول ما نوصل عند المشعر الحرام ولا بعد ما نصحى مثلا على قبل الفجر كده، بعد ما نصلي الفجر اللي هو فتره ما بين الفجر والشروق قبل ما ننزل للمنى؟ حاضر. توصل؟ تمام. ماشي، شكرا لك. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ مجدي، وأسئلتك اليوم جميلة ما شاء الله، في أمان الله. نعم شيخ الكريم، حضرتك كنت تجيب سؤالا وانتهينا منه بالنسبة. طب نأخذ أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أمة الله. سؤال انه كان طلعها ساعة غضب وبعد كده قال لها انا ما يعني، وهي كانت حائض وقال لها انا ما كنتش اقصد يعني. نحن قلنا انه راجعها كده دي راجعها تمام وتحسب طلقة طبعا، سواء بقت كانت حائضا او كان غاضبا الجمهور تحسب طلقة. البخاري بوب على ذلك وحسبت على عبد الله بن عمر طلقة طبعا، وبوب وقوع الطلاق في الحيض. تمام. في البعض كشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجمهور على انه لا يقع، والظاهر يعني اهل الظاهر على انه لا يقع. الجمهور على انه على وقوع. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معانا ولا لا؟ طيب نعم شيخي الكريم، ناخذ سؤالا اخر الى ان ياتينا اتصال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت هل يجوز أضحية واحدة خروف لزوجة وأمها أيضا على الرغم من أن لا طب شيخنا نجيب السؤال لأن السؤال غير واضح إلى الآن. أستاذ مجدي سأل عدة أسئلة، من شاء الله يعني يختص برحمته من يشاء يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، المشيئة هنا تعود على الله عز وجل أم تعود على مشيئة العبد؟ ولكن بعد اتصال أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عبد الرحمن اتصل دلوقتي. حبيبي اتفضل. طب لو سمحت، في إنسانة عندها الرطوبة البيضاء، هل يجب عليها إزالتها تماما تماما لكي يصح الاستنجاء، ولا إذا في بقايا ربنا يعفو عنها؟ طيب يعني أنت بتسأل هذا الأمر يحتاج الاستنجاء أم لا؟ طيب فمن الله يا عبد الرحمن. نعم شيخ الكريم، المشيئة تعود على من شيخ الكريم؟ في الآية الكريمة الكلام واضح جدا، المشيئة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. هل نقول العبد يرزق من يشاء بغير حساب؟ لا، الله تبارك يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء. الضمير هنا يعود، المشيئة تعود إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. نعم جزاكم الله خير شيخ الكريم. المواصلات في الحج يقول إن أحيانا بيبقى فيها بعض المبالغات، الفصال في التسعير او في الاسعار، هل هذا من باب الجدال في الحج؟ هو طبعا ليس من باب الجدال، لكن كان بعض السلف اذا اراد ان يشتري ويبيع ويفاصل ويجادل يخرج خارج نطاق الحرم ورعا في موسم الحج. يعني البعض يتورع عن الفصال في موسم الحج، ولكن هذا ليس على سبيل الجدال ابدا، لان بعضا في فعلا في مغالاه في بعض الاسعار، يقول لك من جده 200 ريال، تقول لك كفايه 50، يقول لك ماشي، ومعظم عربيات ملاكي يعني. هذا لا يعد من الجدال والله أعلم. تمام. مسألة عدم جواز الخطبة أو النكاح في الحج، هل هذا للمحرم أم للمقيم في مكة أيضا في هذه الفترة؟ لا طبعا، لا للمحرم وهذا المحظور أخي أحمد هو المحظور الوحيد تقريبا الذي ليس له فدية. يعني يأثم، وعند البعض يفسد عقد النكاح. يعني إذا زوج المحرم نفسه أو زوج غيره لا عليه إثم وليس عليه فدية، ليس عليه فدية محظور، إنما العقد يفسد عند كثير من أهل العلم، يفسد عقد النكاح، لا يزوج نفسه ولا يزوج غيره. يعني هذا العقد فاسد، هل لا يبنى عليه يعني مثلا ما يترتب على العقد؟ ما هو طبعا إذا فسد العقد لا خلاص، لا يترتب عليه عقد لا جديد، لا يترتب عليه أثر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العقد. وهنا نقول إن فهم النصي من الأهمية بمكان، يعني تقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، يفهم البعض وهو محرم يعني إيه في الإحرام، لا وهو محرم يعني في الأشهر الحرم، يجب أن يفهم النص في إطار المحظورات. فالنبي لا ينهى عن عقد النكاح للمحرم ويتزوج هو ميمونة وهو محرم، لا، يتزوج ميمونة أو عقد على ميمونة وهو محرم، أي عقد عليها في الأشهر الحرم وليس متلبسا بالإحرام. فالمحرم يحظر عليه أخي مجدي أن يعقل نفسه أو أن يعقل لغيره. جزاك الله خير شيخي الكريم. نعم. أستاذة ندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. وعليكم السلام. تفضلي يا أختنا، وطي التلفزيون واسمعني من التلفون من فضلك. تفضلي. ماشي حاضر. حضرتك انا ما هو سمعني غلط, انا مدام شيماء اللي كنت متصله من شويه. شيماء اتفضلي يا استاذه شيماء, انت قلتي ايه؟ ايوه حضرتك انا كنت بتصل كنت بقول للشيخ ان هو قال لي لو نزلتي هتبقي طالق, انا عايزه اتاكد بس هو قال الطلاق ما يقعش, بس انا فعلا نزلت. ما هو ما انت ما سمعتيش, فبالتالي الشيخ بيقول مفيش حق. ما خلاص لا شيء, ما هو هذا يمين معلق يا استاذه شيماء, هذا اليمين معلق يعني خلاص على سماعك, على سماعك انت, انت ما خالفتيش الامر لانك انت ما سمعتيش اصلا, ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا لو شيخنا اجابك يعني ايه, وبعد كده بلاش خناقه ومشاكل وربنا يصلح اللي بينكم يا رب يا رب. قولي السؤال التاني. خليكم تروزي ياخدني تاني ما يقفش السكه. نعم بقولك مجهول حضرتك, بس كنترول ياخدني تاني ما يقفش السكه. طب انت عايزه ايه؟ انا مش فاهم. عايزه ارجع للكنترول. مش عايزه انت ما تقفليش السكه والاساتذه ان شاء الله يعني استاذ حسن ما تقفلش السكه وشوف الاستاذه يعني ماذا تريد. شكرا على اتصالك يا اختنا, بارك الله فيك واصلح الله ما بينك وبين زوجك. نعم شيخي الكريم, ايضا اخونا مجدي, حق الزوجه على الزوج هل من حقه واجبا يعني ويلزم بحجها ام الامر مستحب يعني حتى ولو كان عنده مال؟ انت تعلم ان الذمه الماليه في الشريعه الاسلاميه للزوج والزوجه منفصلان, كل له ذمه ماليه, ولا يلزم الزوج ان يحجج زوجته او ان يعطيها من ماله لتحج, هي تحج من مالها الخاص. فإن الزوج أعطاها من ماله لتحج فهذا من حسن العشرة وليس من باب الوجوب عليه. ليس لم ي... لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته من ماله لتحج, وهي تسقط عنها الفريضة لعدم الاستطاعة, لأن الحج معلق بالاستطاعة الشخصية. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, والزوجة التي لا تملك النفقة لا تستطيع الحج ولا شيء عليه. تمام, وليس وجوبا على الزوج أبداً أن يحجج زوجته. نعم تمام, لكن هذا من باب الإكرام, حسن العشرة وحسن العشرة. نعم. والمعاشرة وكذا. نعم. ويؤجر لا شك في هذا. كيف يكون الحج مبرورا شيخ الكريم؟ يعني كما تعلم الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة, أن يكون كحجة النبي صلى الله عليه وسلم, أن يلتزم فيه السنة, أن يأتي بالأركان والواجبات, وأن يخلص في أداء لله رب العالمين الإخلاص والمتابعة, وأن يكون رزقه حلالا ورحلته كل الشروط الواجبة. نعم. في العبادة, ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل, ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ويفعل كما فعل, ويستوفي الأركان والواجبات والمستحبات والسنن القولية والفعلية, ثم يعود إلى حال أفضل من حاله الذي ذهب به. من علامة. نعم. قبول. من حج ولم يرفث ولم يفسق ارجع من حجته كيوم ولدته امه. نعم. اسال الله عز وجل ان يتقبل. فاذكروا الله تمام عند المشعر الحرام. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى المغرب والعشاء ثم نام, هل بمجرد الوصول الذكر ام يعني في وقت الفجر وقبيل الشروق؟ شيء معلوم ان المشعر الحرام مساحه ضيقه في مزدلفه, ومن المتعذر على كل الحديث ان يكون عند المشعر الحرام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وصلى المغرب والعشاء هناك, وصلى والصلاة هي الذكر, لأن الله تعالى تبارك وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله في الصلاة أكبر. لا يعني دي قراءة تفسيرية. نعم. ولذكر الله أكبر يعني. نعم. يعني أفضل أعمال الصلاة هو الذكر, فالنبي صلى المغرب والعشاء والفجر عند المشعر الحرام, فهذا هو ذكر الله تبارك وتعالى في هذه البقعة. لكنه عاد فقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف, ليبين للحجيج أنه ليس من اللازم والضروري أن تقف في ذات الموقف الذي وقف فيه رسول الله. يعني عندي 3 مليون حاج على عرب, الناس هتقتل بعض 3 مليون لو فيهم فعل يقف في ذات الموقف. صحيح. أو يقف في مزدلفة في ذات الموقف الذي وقف فيه رسول الله, بالطبع لا, وديننا مبني على اليسر. فأقول المشعر الحرام مزدلفة كلها مشعر في حال الزحام, زي الناس اللي بتتزاحم كي تقبل الحجر الأسود. بعضهم يتقاتل شيخ الكريم كي يصل إلى الحجر والصعود إلى جبل الرحمة. نعم, وهو ليس من السنة غار حراء وكده. لا سنة ما جبل رحمة في عرفة. لا في ناس فعلا بتطلع عند تصعد عند جبل الحراء. الحراء يقعد يعني يصعد له ساعات متتالية من الفجر إلى الظهر, ويعرض نفسه للوقوع في جبل عند جبل النور، هذا كلام ليس من السنة وتكليف للنفس بما لا تطيق وليس من مناسك الحج والعمرة على الإطلاق. نعم جزاكم الله خيرا. لابن عبد الرحمن يسأل لو في امرأة عندها رطوبة هل يعني لابد من الاستنجاء أم أن الله عز وجل يعفو عن هذا القليل؟ هو طبعا الخارج من السبيلين عليه استنجاء، لكن يعفى عن القليل واليسير الذي لا أثر له والله أعلم. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. من فضلك عايز أسمع عن حكم صلاة الأفراح كمشروع. حكم إيه؟ قاعة الأفراح. قاعة الأفراح حاضر. ما فيش فيها مشروبات ولا حاجات يعني مغضبة يعني ولا حاجة، بس عايز أعرف الحكم فيها حلال أم حرام. القاعة دي هيبقى فيها الرجال والنساء، فيها اختلاط ولا النساء يعني لمفردهن والرجال وحدهم؟ لا رجال ونساء. طيب والفرقة الموسيقية؟ او الفرقة الموسيقية. طيب انت بتقولي على تأجيرها، يعني مثلا انت عايزة تعملي مشروع او حد عايز يعمل مشروع فبيسأل عن حكم تأجير هذه القاعات ولا اللي هيروح العائد بتاعه؟ ايوه صح العائد. شكرا. بأمان الله يا أختنا. نعم طب نجيب سؤال الأخت الفاضلة. نعم شيخي كريم. واضح أن الحكم الشرعي أختي الفاضلة واضح. القاعة فيها مخالفات عديدة. صحيح. أول مخالفة فيها اختلاط الرجال بالنساء. ثاني مخالفة فيها، وربما يقول القاعة طمعنا في الشارع مختلطين، لا فرق بين هذا الاختلاط وذاك الاختلاط، التبرج الذي تأتي به النساء في مثل هذه الأماكن. ثلاثة عرض العروس الزوجة وهي متبرجة على المعازيم، وأنا لا أدري أي كرامة لرجل يأخذ زوجته من أول وهلة ثم تجلس بجواره عارية ثم يشاهدها الحضور كل الحضور بلا حياء ولا خجل، رجال ونساء والكل ينظر إليها. طب النساء مع النساء والرجال مع الرجال لا بأس. الأمر المخالف الوضع كمان كما تقول الأخت الفاضلة فرقة موسيقية وغناء وربما امتدوا إلى رقص، وهو يرقص العريس مع العروسة وترقص أم العريس مع أبو العروسة، والفرح حتى الصباحي كما سعد يعني بالمخالفات التي تميت القلوب. نسأل الله العافية. العائد يعني لو هي عندها هذا المشروع وهي تستأجر هذه القاعة، أو إنسان ما عنده هذه القاعة ويستأجرها، فالعائد الذي يعود من ورائها عندنا قاعدة شيء معروفة، كل ما ساعد على الحرام حرام، دي قاعدة أصولية. نعم. كل ما ساعد على الحرام هو حرام، يعني بلاها المشروع تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، اعملها قاعة أفراح شرعية يعني إسلامية، تكون العروس الزوجة مع النساء، وأنا شفت الكلام ده في أكثر من فندق هنا، والعريس مع الرجال اللي هو البديل الإسلامي يعني. والنساء مع العروس مع العروسة والرجال مع وهكذا، والدف الإسلامي والغناء من النساء للزوجة للعروسة لا شيء في هذا، إنما لا أدري يعني ماذا الذي يحدث. يدفع واحد علمت أنه أنفق 400,000 جنيه في ليلة، 400,000 جنيه في ليلة، لأنه استضاف مطربين طبعا كان زوج حيا كاملا 50,000 لمطرب و30,000 لراقصة وأشياء سفاهة، ناس سفهاء أموالهم حرام لأنهم ينفقوها في الحرام، يكلف في الليلة الواحدة 400,000 جنيه والناس في حالة فقر مدقع. والله حتى لو 4,000 جنيه مثلا يعني سبحان الله. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هل يجوز أضحية واحدة بين قوسين خروف أعزكم الله لزوجة وأمها، أيضا على الرغم أن أمها تسكن معها في بيت واحد؟ طبعا هو الذي يعول البيت وينفق على البيت هو الذي يلزمه الأضحية، يعني أنا ألتزم أضحية عن نفسي وعن أولادي، كذلك البنت التي تنفق على أمها وأمها تقيم معها يلزمها الأضحية عن نفسها وعن أمها ومن يقيم معها. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختنا الله يرضى عنك. بعد إذنك عايز أسأل عن لو أنا هروح معرض أشتري سيارة وهقسطها عند بنك مصر هيبقى حلال ولا حرام؟ حاضر. تمام حضرتك عايز تستوضح شيء؟ السؤال دي كثيرة من تتعب هذا السؤال. حاضر حاضر يا أختنا. شيخي كريم الأخ السائل على نفس الذي يسأل عن الأضحية يقول ورأيت أني على شاشة قناة الرحمة وجزاكم الله خير رأى في منامي. نعم. أنه على قناة الرحمة يعني؟ نعم. هذا مشرف خير له إن شاء الله تعالى. حبه للخير والعلم إن شاء الله. يا رب يعلمنا. نعم شيخي الكريم، اختنا امه الله لو هتشتري سياره من معرض سيارات عن طريق بنك وسمت البنك. نعم، شوف الان قبل ذلك شرحت هذه المعامله. البنك لا يملك السياره، المعرض يبيع السياره ثم يحول العميل للسداد للبنك، لان البنك يقوم بتمويل السياره كامله الى العميل، والبنك يعامل العميل بالربا، بمعنى انه يزيد عليه فوائد. ثانيا اذا تاخر في قسط يتحمل مقابل تاخير بفائده مركبه، فهذه معامله غير شرعيه على الاطلاق. توسيط البنك المرابي لاخذ فوائد تاخير او مقابل فوائد تاخير في شرط العقد باطل، وقلت قبل ذلك. الا ان الملك البنك يتملك ويبيع ولا يضع التاخير. بالضبط، ويضع هذا الشرط. استاذ رائد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله فضيله الشيخ. الله يبارك فيك استاذ رائد. الله يرضى عنك. حياكم فضيله الشيخ وسام. الله يكرمك شيخ رائد، بارك الله فيك. الله يكرمك شيخنا. الشيخنا امراه تبلغ من العمر 55 سنه، تريد ان تسافر الى احدى الدول العربيه لان ابنتها مقيمه في هذه الدوله بدون محرم، لكنها تريد ان تسافر بدون محرم للاسباب الاتيه. اولا لان ابنتها يعني توشك على الولاده. ثانيا ليس معها احد يقوم على رعايتها وعلى خدمتها، لان معها طفل رضيع يبلغ من العمر سنه وليس معها احد سوى زوجها وطفلها الرضيع. ثالثا قوانين هذه الدوله لا تسمح بدخول الطفل الرضيع الى المستشفى مع والدته. رابعا لن يسمحوا لها بالرجوع الى مصر في المطار من اجل انها في الشهر التاسع من الحمل. فهل يجوز لها ان تسافر بدون محرم؟ الله يبارك فيك. وعليكم ورحمة الله وبركاته. فأمان الله آخر حبيب. نعم شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة ذراعها الأيمن في الجبس، ربنا يشفيها وعافيها، وتود أن تسبح بالسبحة، فهل يجوز أن تمسكها بيدها اليسرى وتسبح بها وجزاكم الله خيرا؟ بالطبع يجوز، إيه المشكلة يعني؟ ما الذي عليها؟ الذكر يجوز. والسؤال طيب. فاسألوا أهل الذكر طبعا، تسأل لتتعلم. إن شاء الله لا بأس على الإطلاق أن تسبح بيدها اليسرى على المسبحة وعلى يدها مباشرة، كلاهما جائز. لكن السبحة كما تعلم فيها خلاف، أن تسبح الله عليها في الذكر المطلق، أما بعد الصلاة تعقدها على أناملها اليسرى واليمنى سواء كما قال الدكتور بكر والله أعلم. جزاك الله خير شيخ الكريم. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ انت صديق البرنامج عبد الرحمن، فمدين لك يعني خاصيه زياده، دخلت ثلاث مرات اهو. اتفضل عبد الرحمن. طب لو سمحت، في انسان بيغسل يعني في انسان بيستحمى. نعم. فيروح يغتسل. لا بيستحمى مش بيغتسل. يستحم. طيب. يروح يرغي الليفه وبعدين ايه يمسح يعني يغسل عضو واحد. وبعدين يغسلها بالميه الليفه ويروح يرغيها تاني ويغسل عضو تاني، هل كده حلال ولا حرام عليه؟ طب هنا يستحم من باب النظافه صح؟ طب وهل ينفع ان الانسان يرغي الليفه مره ويغسل اعضاء جسمه اعضاء كتير من جسمه يعني، ولا ما ينفعش؟ طيب حاضر يا عبد الرحمن، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا رائد سأل سؤالا، هل يجوز لامرأة عمرها 55 عاما أن تسافر لابنتها بدون محرم؟ وعدد الأسباب لعله يريد أن يقول أنها في ضرورة ملحة، فما الجواب شيخي كريم؟ والله كل الأسباب التي حشدها أخي رائد، كل الأسباب التي حشدها رائد لا تعدل سفرها مع غير ذي محرم، حتى ولو كان السفر آمنا. لأن المفاسد، لا كلمة آمنا هذه في سفر طويل بطائرة فيه مفاسد عديدة، كما قلت قبل ذلك هنا في برنامج، الطائرة عرضة للتعطل، عرضة للهبوط الاضطراري، عرضة للتأخير يوم أو يومين في الطريق. المرأة عرضة للضياع في الطريق، وعرضة للمؤامرة عليها من أحد، يعني أشياء كثيرة جدا تعرض المرأة للخطورة إذا سفرت مع غير ذي محرم. ولذلك جاء الحديث لا يحل لامرأة، لا يحل تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر يوم وليله مع غير ذي محرم. كل ما حشده اخي رائد نستطيع ان نتغلب عليه. يعني البنت ليس معها احد هناك، صديقتها زوجة صديقها زوجة زوجة صديقتي صديقة زوجها زوجها نعم يعني إلى غير ذلك. يعني هناك أشياء مقدور عليها، حامل تريد أن تضع في المستشفى، الله سبحانه وتعالى تقول لا. إنما أنا أفتي بأن المرأة تسافر مسافة طويلة كهذه المسافة بدون محرم وتعرض نفسها للضياع والهلك، إذن هذه ليست بضرورة على الإطلاق. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لحال ابنتها حال الولادة، أمين يا رب العالمين. من معنا أستاذ أسامة؟ السلام عليكم. أيوة أمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نعم. أحمد. أحمد نعم تفضلي. لو سمحت أستاذ أحمد أنا بس نحكي موضوع كده، معلش اسمعني لو سمحت. تفضلي. أيوة أستاذ أحمد سمعني. نعم. ألو. هاتي ما عندك يلا يا أمة الله تفضلي. سمعني. اتكلمي تفضلي. ألو. أنا ساكت يا أمي الله يرضى عنك، اتفضلي اتكلمي. شاور لي بيدك بقى. طب بص يا بص يعني انا تقريبا كده انا فهمت المشكله، في خطين، خط شغال كويس وخط فيه مشكله. يعني مجرد ما السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته السؤال وانا ساكتبه واعرضه على الشيخ، لا تنشغلوا بقى انا سمعت ام لم اسمع. السلام عليكم، معنا اتصال. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي ثلاثه اسئله. بارك الله فيكم. الأول، استيقظت مرة ولم أكن أنوي الصيام، فبدأ لي صيام ذلك اليوم بنية رد الدين، هل هذا جائز؟ إيه معنى رد الدين؟ هو هذا ما قاله أو ما كتبه، بنية رد الدين. رد الدين. تمام. لعله كان عليه ديون في الصيام مثلا. هي سائلة أمة الله. نعم. إن كان الصيام نافلة، صيام مستحب، صيام تطوع، يجوز فيه أن لعلها عليها أيام من رمضان. لا، القضاء لابد أن تبيت النية، لأن هذا صيام فريضة. صيام فريضة لابد أن يكون في رمضان. نعم. صيام الفريضة لابد من تبيت النية. حديث من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. هذا في الفريضة. أما في النافلة يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبل الظهر ويسأل أهله هل عندكم طعام، فتقول لا، فيقول إذا إني صائم اليوم، وهذا معناه أنه يجوز أن تصوم النافلة دون أن تبيت النية خلافا للفريضة. جزاك الله خير. نعم. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله ورحمة الله وبركاته يا فندم. الحمد لله تفضل. حضرتك يا فندم أنا عايز أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك، ممكن؟ ممكن تفضل. تفضل يا أخي. ماشي يا فندم. حضرتك دلوقتي انا قدامي انا عايز اسحب قرض من مكان معين. فيا فندم عايز اعرف بعد اذنك القرض ده انا هبيد بيه حاجه، يعني حاجه شغل، حاجه اشتغل بيها عشان خاطر رزقي ورزق عيالي. بعد اذنك يا فندم عايز اعرف الموضوع ده حلال ولا حرام ولا ايه موقفه بس من الشارع. حاضر. انت اصلا عندك مشروع شغال فيه يا استاذ احمد؟ لا يا فندم انا عندي المشروع اللي انا شغال، انا ما عنديش مشروع اللي شغال فيه، انا عايز اجيب القرض ده عشان اعمل بيه المشروع ده يا فندم. يعني حضرتك الان بدون عمل؟ وقت لا يا فندم انا ما عنديش مشروع. طيب شكرا يا استاذ احمد جزاك الله خيرا. نعم شيخ كريم، نجيب سؤال الاخ عبد الرحمن، مساله الاستحمام من اجل النظافه واستخدام المرء الليفه والصابون وما شابه ذلك، ولكن مع كل ما إذا غسل ذراعا غسل الليفة ثم يأخذ عضوا من جسده ويغسل الليفة وهكذا، هل هذا فيه شيء أو كل ذلك فيه مبالغة مثلا؟ من كل ذلك من التنظف جائز. أما الغسل الحقيقي لابد بعد أن يفعل هذا يغسل جسده بالماء الخالص مرة على الأقل. وهنا غسل للنظافة وليس ما هو مع صابون، ماء مع صابون. لا خلاص، غسل مع نظافة لا شيء فيه. يعني ليس هذا لرفع جنابة أو جنابة أو حيض أو كذا، لا شيء فيه. لما الغسل لابد أن تكون أن يكون الماء صافي بدون صابون ويعم الجسد خالص الماء. الماء ده لرفع الجنابة. لرفع الجنابة نعم. حدث الأكبر. إنما للنظافة أو غسل مستحب كغسل العيدين غسل الجمعة كذلك. اما للتنظف لا باس. لا باس. ما وصفه عبد الرحمن هذا الصنيع لا باس به. نعم. نعم. مساله القرض اللي بيسال عليه استاذ احمد، هيشتري بيه حاجه للشغل للعمل، ولعل هذا هو السبب للقرض. يعني الحقيقة أنا أنصح أخي أحمد ومن يسمعنا، لا تبدأ حياتك أبدا بربا. القرض ربا، لأنه يعطيك القرض ويأخذ منك فوائد مضاعفة وغريبة النسيئة كما هو معلوم. يعني أديك 20,000 يأخذهم 25 أو 30، كل ما يتأخر غرامات التأخير. طبعا غرامات التأخير ده ممكن 20,000 يصير. فأنا أنصح أخي أحمد ألا يبدأ مشروعا بربا، يقول رزقي ورزق أولادي وأنا أبر يعني أحب له الخير، فلا يريد أن يعني يدخل على أولاده رزقا حراما من مشروع أسس على الحرام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخي أحمد اعمل بيدك حتى تكتسب، ولو أن تأكل القليل القليل الحلال، أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال شرط لقبول الصلاة وقبول الدعاء. فأنصحك أخي أن تجتنب هذا الفعل أبدا. وما رأيت إنسانا بدأ حياته بقرض ربوي وقد أفلح، لأن الله تبارك وتعالى توعد آكل الربا بالمحق وذهاب البركة، فننصحه بأن يبتعد عن هذا. نعم جزاك الله خيرا. أختنا التي سألت سؤالا عن نية صيام، طب نأخذ الأستاذة أميرة ثم نواصل سؤالي الأخت الفاضلة. أستاذة أميرة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختنا. بص يا شيخ، هو كان في طالبة في الصف السادس الابتدائي وجالها الحيض. ايه موقفها دلوقتي؟ يعني هي يعني عليها يعني كل حاجات بلغة يعني دلوقتي ولا ايه؟ حاضر شيخنا يجاوبك يا استاذ امير في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالها الثاني على صفحة البرنامج امة الله، زوجي يعمل بعيدا عن السكن ويريد ان يشتري سيارة من اجل سهولة التنقل، لديه مبلغ متوسط من اجل السيارة ويشتغل من اجل اكمال ثمنها، هل يجوز ان يستغني عن الاضحية لانه لا يستطيع جمع المبلغين معا؟ سبحان الله العظيم، يستغني عن اضحية نسك في يوم العيد لاجل السيارة. انا يعني اقول اذا تقربت الى الله تبارك وتعالى بإسالة الدماء وسع الله عليك بالرزق سبحانه وتعالى، فلا يعني تقدم عرض الحياة الدنيا على أمر شرعه الله لك، إدخال السرور وإراقة الدماء في يوم العيد. لا، أنا أنصحك أن تقدم الأضحية على شراء السيارة والله عز وجل، ساعتها سيشتري السيارة إن شاء الله. بالضبط، الله سيبارك لك في الرزق وسيوسع عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، فالبركة من الله تبارك وتعالى. فإياك أن تترك الشعيرة لأجل متاع الحياة الدنيا. وسع الله علينا وعلى زوجك يا أختنا الفاضلة وعلى جميع المسلمين. السؤال الثالث، ما حكم استعمال مانع الحمل باتفاق الزوجين؟ يعني هو لا بأس إذا كان ضرورة، يعني إذا كانت ترضع الزوجة في الحولين الأولين لا بأس، إذا كانت الزوجة مريضة نصح الأطباء بوجود فترة زمنية بين الأول والثاني لا بأس. أما أن تمنع الحمل منعا نهائيا هذا لا يجوز إلا بسبب شرعي كما قلت لك. نعم جزاك الله خير شيخي الكريم. الأخت أميرة تسأل عن طالبة أو بنت في الستة ابتدائي، الحمد لله بلغت، وهل تأخذ نفس حكم المرأة البالغة صلاة وصيام وحجاب وكل شيء شيخي الكريم؟ أول ما تبلغ المحيض فقد وجب عليها الصلاة، وجب عليها صيام رمضان، تخاطب كمكلفة، وطالما أنها حاضت أصبحت من أهل التكليف. نعم، إذا يكتب عليها جميع أفعالها. نعم تمام. ما نعم شيخي كريم جزاك الله خيرا. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الإجابة على هذا السؤال. عندي ابني في الثانوية العامة مبلغني يا شيخ، مغلبني يا شيخ لدرجة إني عايزة أسيب له البيت دايما في تشاجر معاه، تصرفاته مش عجباني، مش منتظم في الصلاة، مع اني بنصحه كثيرا جدا، وهو كمان عنده 12 سنة كنت بصحيه صلي الفجر، اما دلوقتي مش قادرة عليه، ووجدته بيكلم البنات على الفيسبوك، وانا نصحته كتير ولكن وكتب كتير ولكن لم يسمع الكلام. هو شاطر في الدراسة وهيخيب نفسه، وانا خايفة عليه جدا وبيخصمني كتير، علشان انا بقول لابوه لما يجي من الشغل بالليل وبيكشر في وجهي، ارجوكم انصحني يا شيخ بارك الله فيكم. والله هذه مشكلة يعني عامة في طبعا هي بتقول أنا منتقبة ووالده بيخرج صدقات على طول الحمد لله ملتزمين وهو الكبير وخايف أخواته يقلدوه أرجو الإجابة. ما هو لازم لازم الوالد أو الأخت الفاضلة يكون لها دور إيجابي مع هذا الولد، لأنه واضح أن الولد تأثر بأصدقاء السوء قد يكون، وقد يكون له مدخلات مع هذا وهذا على المسمى بالفيسبوك هذا الملعون الذي يعني يضيع الأوقات ويقتل الأوقات ويسبب المفاسد العديدة حقيقة، ويستهلك الوقت بشكل يعني يمر تمر الأوقات دون صلاة دون صلاة، والمراسلات التي لا تجوز إلى غير ذلك. فعموما أقول الأخت الفاضلة يجب أن تصاحبيه ويجب أن تتدخلي في خصوصياته مع وأبوه كذلك، وأن يعني يؤخذ بالحكمة وبعدم الغلظة، وأن يحبب في الصلاة وفي الطاعات، لأن هذا من تأثير أصدقاء السوء عليه وتأثير البيئة المحيطة، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بحثت عن السبب ستجدون أصدقاء السوء على الفيسبوك وعلى في الحياة هم السبب في هذه المصيبة، فأنت مطالب سن عايز احتواء أشغلك تحتويه وتناقشيه وانكبر ابن خوي وتتخربي إليه وتدخل إليهم مداخل يحبوها، حبوا المال نعطيه مالا ونراقبه إلى غير ذلك صداقة. يعني هي تقول وأقيم الليل وأدعو له وله بالهداية، ربنا يبارك لها يا رب ويهديه ويهدي جميع أبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد من المغرب، عندي سؤالان. أولا، هل يجوز لبس بجامة بسروال وتظهر الجسم أمام أولادي وصديقاتي؟ البجامة لبس رجالي فلا ينبغي أن تتشبه إن كانت حريم. بجامة حريمي جائز. بجامة حريمي. بجامة حريمي جائز. عشان مولانا في البيت. الأولى. يعني في الشارع منتقبة. ملابس الحريمي. بيتها بتلبس الحريمي. جائز أن تلبس البجامة الحريمي عند بين يدي أولادها. تمام. ولا بأس بذلك. أما تلبس بجامة رجالي لا. لا لعن الله المرأة تلبس ملابس الرجل. أكيد يبزم الرجل يلبس حليم. ملابس المرء كل نعم. كل صنف له ملابس خاص. نعم. من تسأل عن بجامة الحريم النساء. نعم. الثاني سؤالها الثاني، صاحبتي بتعرض منتجات على الواتس. احنا كنا أجبنا السؤالين دول قبل كده يا أمة الله يا أختنا أم محمد. صاحبتي بتعرض منتجات على الواتس في مجموعة فيها أخوات، هل إذا اخترت منتجا ووصيتها أن ترسله لي واشتريته عند الأخت التي ترسله إليها، هل فيه ربا وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس فيه ربا، حل الله البيع طالما أن السلع مقابل الثمن ليس فيه شيء. نعم. شيخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان في شاب وشاب على علاقة في السابق وكان الغرض منها هو الزواج ولم يحدث نصيب، وكلاهما تزوج الآن ولكن من فترة لأخرى يطمئنه على بعض هاتفيا، فهل ذلك فيه إثم وبذلك فيه خيانة زوجية؟ لا، طالما هو خلاص تزوج وتزوجت كل في حياته لا داعي للقرب مرة أخرى. لا الطمأنينة دي مدعال. نعم، يعني لغير المحمود طبعا، يعني طالما تزوجت هي وهو تزوج خلاص. نعم، جزاك الله خيرا. وعشان كمان مدخل الشيطان. نعم. شيئا فشيئا. نعم نعم، يعني إن الشيطان يجري من ابن آدم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة من المغرب، يا شيخ رأيت بعض الصور منشورة على الفيسبوك، عمامة حذاء جلباب كلها ملابس للنبي. أجبنا عن هذا السؤال الأسبوع الماضي. لما سرق أحدهم حذاء النبي قال اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ، وإن لم يكن محتاجا فاجعل هذا آخر ذنب يذنبه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر تنشرها؟ دي رسالة بتظهر على الفيس بترسل من فترة لفترة، لو لم تنشر أخلاق النبي فأخلاق من تنشر، هل هذا حديث صحيح شيخ الكريم؟ بالطبع لا، ليس بحديث على الإطلاق. النبي يقول اللهم بارك له في العزاء الذي سرقه، النبي يدعو للسارق بالبركة. نعم، هذا كلام يصدقه، هذا كلام مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام، بس ده بيتحط في غلاف وبيتعمل له متن الحديث فيه نكارة. رجل سرق أقول اللهم بارك له بما سرق، هل هذا هو السارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا؟ شرع الله تبارك وتعالى. ولعن الله الرجل يسرق البيضة ملعون يدعو له ببركة البيضة. كلام ينافي وصول الشريعة. نعم. السارق لا يدعى له ببركة على الإطلاق. اللهم تعالى جميعا. نعم. هل يجب لبس الشراب أو تغطية الرجل في الصلاة؟ سائلة امرأة طبعا. للمرأة طبعا. نعم. القدم محل خلاف، والأولى أن تغطيها بجلباب سابق. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يشترط في كفالة اليتيم أن يكون مسلما؟ بالطبع. أنا أكافل اليتيم كهاتين في الجنة، الكفالة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ألم يفعل سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي غير المسلمين من بيت مال المسلمين؟ العطاء ماشي، بقول كافل اليتيم. كافل. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تمام. اليتيم الموحد المسلم. تمام. لكن العطاء لا بأس. لا بأس أن أعطي صدقات لغير المسلمين. بارك الله فيك يا دكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف، بتنورنا كل يوم أحد برنامج بارك الله أهل الذكر، ونريد دعوة للشيخ سامي السرتاوي لأنه وحشنا أوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعده. وطبعا أيضا صديقي الأستاذ محمد خليل الشخصي لي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يشفي كل مرضى المسلمين، وأن يجعل ذلك ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. ونحمد الله على سلامة فضيلة الشيخ الحبيب أبي إسحاق الحويني إلى بلادنا مصر الحبيبة، من قطر كان في علاجه مدة شهور، أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمته وأن يحفظه لنا ولأمة الإسلام وأن ينفعنا بعلمه، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر